في صفة الاستواء لله عز وجل. الله عز وجل استوى على عرشه كما أخبر في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، فنؤمن بهذا الاستواء على الوجه اللائق به جل وعلا. Thank you.

Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one. Thank you. I'm going to put it in the middle of the Thank you. I'm going to go to the next slide. I'm not going to do that. Thank you.